الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال القول موصولا بالتعليق على كتاب التحرير في أصول التفسير، وقد ذهبنا القول إلى المبحث الثاني من الفصل الرابع في أنواع الاختلاف في التفسير. المفسرون في العادة يختلفون في التعبير عن معاني كلام الله تبارك وتعالى، فذكرنا في المجلس السابق أن هذا الاختلاف له أسباب. ثم هذا الاختلاف بعد أن عرفنا أسبابه وهي ستة، ذكرها المؤلف ستة، ونحن ذكرنا أن أصل الخلاف، سبب الخلاف في التفسير يرجع إلى أصلين. الأول احتمالية النص للمعاني المذكورة، أن يكون النص محتملا، وهذه الحقيقة ذكرها الصحابة كما يقول أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تعرف، حتى ترى للقرآن وجوها. وذكر ذلك علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وجماعة من السلف ذكروا هذه الحقيقة، وهي أن القرآن يحمل وجوها، وليس في النص الشرعي ما يؤيد هذه الوجوه في الغالب. أي الوجوه المقصود؟ في الغالب لا يوجد نص قاطع إلى هذه أو إلى قطع هذه الاحتمالات. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو المتعاطي لهذا التفسير، يختلفون باختلاف أدواتهم، فالذي بلغه الحديث فقال به تفسيرا له مزية على الذي لم يبلغ الحديث، فلم يقل بمقتضى الحديث الذي فسر الآية، فحصل الخلاف لأجل الآلة الوسيلة التي توصل الأول بها إلى التفسير لم يقف عليها الثاني. فأحيانا تكون اللفظ محتمل، مثلا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. طيب، خلفوا عن ماذا؟ خلفوا عن الغزوة أم خلفوا عن قبول التوبة؟ يعني أخروا فلم تقبل توبتهم، بخلاف من جاء معتذرا فقبلت توبته من جميع المسلمين، خلا هؤلاء الثلاثة. فأي المعنيين؟ الذين تخلفوا عن الغزوة أم الذين أخروا عن قبول التوبة؟ الآية محتملة، ومن المفسرين من حملها على المعنيين، ولكن من وقف المفسرين بآلته على نص كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي بن كعب، عفوا، كعب المالك، وهو صاحب القضية. كعب المالك يقول: ولم يكن معنى الذين خلفوا أننا تخلفنا عن الغزوة، وإنما معنى الذين خلفوا أننا أخرنا عن قبول التوبة بخلاف باقي الناس. فإذا المفسر الذي لم يقف على هذا النص سيذكر المعنى الأول، والمفسر الذي وقف على هذا النص سيذكر المعنى الثاني. فأن الآية محتملة، ولكن الآلة التي توصل المفسر بها كذلك، من كانت عربيته أقوى كان وقوفه على المعاني أكثر، من كان عارف بعبارات السلف كان إدراكه للتفسير أعظم من إدراك من لم يقف على تفاسير السلف، وهكذا. إذن ما هي أنواع التفسير؟ يقول المؤلف رحمه الله أو وفقه الله: نزل القرآن عربيا على قوم يعرفونه من جهة لغتهم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. فالقرآن العربي نزل على قوم يتكلمون هذه اللغة، ونزل عليهم والنبي بين أظهرهم، فعرفوا مجملا، وما خفي عنهم يقول: وسألوا عما لا يعرفون مما يشكل عليهم. سألوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يظهر في زمن الرسول أقوال متعددة في فهم الآية. هي ظهرت أقوال متعددة في فهم الآيات، ولكن ليست أقوال متضادة، وإنما أقوال متنوعة كما سيأتي. يقول لي: إن مرجعهم الرسول. الآن التفسير كان مرجعه واحدا، بخلاف التفسير بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان مرجعه متعددا، والمتعدد في التفسير لاختلاف أدواته واختلاف احتماليات النص تصدر عنه أقوال مختلفة، باختلاف المصدر الواحد فلا تصدر عنه إلا جهة واحدة من التفسير. فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليه من القرآن فيبين لهم المعنى المراد. هذا كان في زمن الصحابة. التابعون كانت عندهم استشكالات أكثر من الصحابة. لماذا؟ لبعد المسافة بين النزول وبين مجيء هؤلاء، غابت عنهم سياقات النص، وغابت عنهم بعض المصطلحات التي كانت في ذلك الزمن. أنا سأضرب مثال: العادة الجاهلية الإسلام غيرها من أصلها. ما كانت تمدحه العرب، وما كانت تحبه العرب، وما كانت تعظمه العرب، ليس هو الذي عظمه الإسلام، ولا هو الذي مدحه الإسلام، يختلف. فلما تغيرت مفاهيم المسلمين، بعض المضامين القرآنية التي جاءت على السياقات الجاهلية لم يعرفها من نشأ في الإسلام، فيحتاج إلى أن يرجع للتاريخ ليدرسها من الصحابة. فيأتي هذا كثرت إشكالات. يعني سأضرب مثال: عمر رضي الله عنه، من كان يدرك زمن الجاهلية لما توفي عمر استشهد، من قتله؟ قتله رجل شريف أو رجل وضيع؟ وضيع تافه، عجير، عبد عند المغيرة. وهذه الميتة في الجاهلية مذمومة، ما يحبونها، بخلاف من مات على من قتل على رجل شريف، هذه منقبة تذكر في مناقبه. فالعرب الذين أدركوا الجاهلية كانوا يحزنون على عمر، يقولون لم يمت ميتة يستحقها، مات ميتة يعني وسط، قتله عبد. المعايير عند عمر كيف كانت؟ مختلفة تماما. فنظر إلى جهة أخرى، قال: الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد من سجد لله، جعل الآن الفضل أنني أموت على يد الكافر أعظم عندي وأشرف من أن أموت على يد المسلم. فهذه المفاهيم تغيرت، الصحابة أدركوا الزمنين، فظهرت لهم معالم الكتاب ومبانيه وسياقاته بخلاف التابعين. فلما سألوا الصحابة، من الصحابة من كان مغرقا في التفسير متخصصا فيه عالما به ففسر، ومنهم من كان دون ذلك فاختلف، ثم انتقل المسألة إلى التابعين وأتباع التابعين إلى زمننا هذا. طيب، يقول: ولقد كان في عرضهم لفهمهم لبعض الآيات لبعظ آية القرآن بداية لظهور أوجه التفسير، واحتمال بعض آية القرآن لأكثر من معنى ظاهر، ولوجود الرسول صلى الله عليه بينهم يعرضون عليه ما يشكل عليهم، انحسر الاختلاف، صار الخلاف ضيقا جدا. ولما توفي وتصدر بعض الصحابة بتفسير القرآن وصاروا هم المرجع في فهمه، ظهر الاجتهاد فيهم، فقالوا بآرائهم، وتعددت المحتملات بسبب اختلاف العلم بين هذا وذاك من الصحابة. الصحابة متفاوتون في العلم، ليسوا على درجة واحدة، فعبد الله بن عباس ليس كأبي هريرة في التفسير، بل هو أعلى منه، مع أنهم قد يفسرون. فإذا فسرها الآن الاثنان قد ترى أوجههم في التفاوت بين تفسير هذا وتفسير ذا، فما بالك بمن جاء بعده. يقول: وإذا كان اختلاف مبنيا على علم ولم يكن عن جهل وهوى، ومع هذا تعددت الوجوه، فما بالك بمن جاء بعده ففسر عن جهل أو هوى، والعياذ بالله. طيب، يقول: ولقد كان أبرز ضابط عندهم هو احتمال النص للتفسير الذي يذكره. أبرز ضابط هو أن يكون النص محتملا، فهم أهل اللسان وأعلم بأحوال القرآن وبأقوال الرسول صلى الله عليه وآله، وهم أعلم بأحوال من نزل فيهم القرآن. فكل هذه المعلومات وغيرها ما يتميزون به كان هذا سببا لأن يجتهدوا، لكن لا يسلم اجتهاد شخصين من الاختلاف. ولكن لا يسلم اجتهاد شخصين من الاختلاف، يعني لو اجتهد شخصان في قضية واحدة في الغالب سينتهيان إلى نتيجة مختلفة، لأن الفهم يختلف. والصحابة اختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الله بينها، ومع أن اختلفوا فيها، من ذلك أسرى بدر، هل يقتلون أم يفادون أم يطلقون؟ فرأى عمر رضي الله عنه أن يقتلوا، ورأى أبو بكر رضي الله عنه أن يفدوا، ونزل القرآن تصديقي عمر رضي الله عنه، وهذا واضح. طيب، من النصوص القديمة التي تبين وقوع الخلاف بين الصحابة وتعالجه هو كلام لإسحاق بن راهوين رحمه الله، يذكره عنه تلميذه محمد بن نصر المروزي، من علماء القرن الثالث الهجري والقرن الثاني. يقول محمد بن نصر بن نصر: سمعت إسحاق يقول في قوله وأولي الأمر منكم، يقول قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، أولي الأمر هم أهل العلم، وعلى أمراء السرايا، أمراء الجيوش، أمراء الجند، فتحتمل هذه وهذا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف، ليس ذلك باختلاف تضاد. ما الفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع؟ سيأتي معنا. كل خلاف تستطيع أن تحمل الآية على الأقوال فيه يسمى اختلاف تنوع، وكل خلاف لا تستطيع إلا أن ترجح واحدا منه على غيره يسمى اختلاف تضاد، لأن المتضادين ما لا يجتمعان وقد يرتفعان، المتضادين ما لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب، مثلا الأسود والأبيض، ولكن الأسود والطويل، الأبيض والطويل، الأبيض والمربع، الأبيض والمثلث، هذا يسمى تنوع وليس تضادا. طيب، يقول: وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. يقول القرآن إذا صح تفسيره من جهة النقل عن الصحابة فالأصل أنه ليس بينهم اختلاف تضاد متضارب. وقال: أيكون الشيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس أو الخنس؟ قال الخنس. قال ابن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. هذا واضح أن اختلاف تضاد، إلا أنه لا يجعل هذا التضاد من باب المتضادات، وإنما يقول هذا مشترك، والمشترك اللفظي كلمة الخنس تحتمل أن يكون من بقر الوحش من الغزلان، وتحتمل أن تكون النجوم. لماذا؟ لأن الفعل يصدق عليهما جميعا، وهو الخنس، الانخناس، وهو الاختفاء. قال سفيان: وكلاهما واحد، يعني أنهما يرجعان إلى معنى واحد وهو الاشتراك اللفظي. يقول: لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية يعني الغزلان والبقر إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها، وإذا لم تر إنسيا ظهرت. قال سفيان: فكل خنس، كل خنس. فهذا أخذ من باب إما أخذ بالتواطؤ، اللفظ بالتواطؤ، أو أخذ بالاشتراك. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الماعون في قوله: ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ قال: يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع، يعني متاع البيت، لو جاءت جارك قال لك أريد منك كأسا أو أي شيء. وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه. كلمة الماعون هو من الإعانة، الإعانة والبذل، وأعلى ما تعين به المسلم هو زكاة مالك، وأدنى ما تعينه به أن تعيره بعض متاع البيت، فكله يصدق عليه. وهذا كان نسميه إيش؟ إما المشترك اللفظي أو المتواطئ، وسيأتي معنا بعض الوجوه الأخرى. يقول إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصف في نحو ما وصفنا، فقال: إنما أوتي القوم من قبل الحكمة، أنهم ليسوا في سليقة عربية في اللسان، فأخطأوا في هذه المعاني، فرأوا الصحابة قد اختلفوا فقالوا هذا كله اختلاف وليس ذلك باختلاف. ثم جاء العلماء وتتابعوا في معالجة هذا الخلاف، كيف يعالج، كيف يحل الإشكال، كيف نفرق بين الخلاف المتضاد والخلاف الذي يقبل الجمع. فمن هؤلاء العلماء ابن جرير الطبري رحمه الله، والرابط الأصبهاني، الماوردي، الطوفي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الشاطبي، طاهر عاشور، والشنقيطي، وكل من تعاطى التفسير حاول جمع هذه الأقوال، ومنهم كذلك ابن جزي الكلبي رحمه الله. طيب، المؤلف يذكر مثالين لعالمين ذكر كيفية معالجة الخلاف. المثال الأول ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه مقدمة في أصول التفسير. هذا الكتاب مطبوع قديما، طبعه آل الشطي في دمشق، ثم طبع حديثا، آخر طبعاته طبع في الرياض في دار المحدث، وهي تعتبر طبعة جيدة. والظاهر أن الذي سأل ابن تيمية عن هذا الكتاب هو تلميذه ابن القيم، سأله عن أصول التفسير فكتب له بها وهو كان بالسجن، وهذا من آخر ما كتبه. ابن تيمية رحمه الله حاول معالجة الخلاف عن السلف وذكر له أنواع، سيلخصه المؤلف. بعد أن يلخص المؤلف نذكر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله. يقول أول شيء في تأصيل ابن تيمية، وقسم شيخ الإسلام الاختلاف إلى نوعين كليين، إلى نوعين ظاهرة. الأول اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، وضابطه كمتى يكون الاختلاف تضادا؟ ألا يمكن القول بالمعنيين معا، لا بد أن تقول بواحد من المعنيين، إما هذا أو هذا أو واحد من المعاني، إذ يلزم من القول بأحدهما عدم القول بالآخر. مثلا قول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف السلف على قولين، قيل هو الزوج، وقيل الولي، ولي أمرها الذي زوجها الذي بيده عقدة النكاح. وهذا الخلاف، هل الذي بيده عقدة النكاح في أوله أم الذي بيده عقدة النكاح في آخره أو في أثناء النكاح؟ آخر النكاح عقدة النكاح بيد الزوج، وأول النكاح عقدة النكاح بيد الأب، لو الأب لم يعقد لك ما يعقد النكاح، فأوله بيد الأب وآخره بيد الزوج. فلأجل هذا اختلف العلماء في تعيينه، هل المقصود من الآية، لأن الآية مشتركة تحتمل معنيين، اللفظ يحمل معنيين، فلأجل هذا نحتاج إلى أن نحتاج دليل خارجي للمسألة. فالذي يقول الزوج ما يصبح يقول ولي، والذي يقول ولي ما يصبح يقول بأنه الزوج، لأن الآية تحتمله معا على السواء. فمنهم من أخذ بقرينة، مثلا بعضهم قال بما أن العفو أول العفوين جاء من جهة المرأة، فلا بد أن يكون العفو الثاني جاء من جهة الرجل، إما أن تعفو هي عن نصيبها أو يعفو هو عن نصيبه. وأما الولي فوإن كان بيده النكاح في أول، إلا أن المهر حق المرأة لا حق الولي. فلأجل هذا قالوا بما أن المهر قسمة بينهما، قسمة بين المرأة والرجل، فحق العفو راجع إلى من له الحق في المال وهو المرأة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح وهو الزوج. هذا وجه وجوب الانتصار لأحد القولين، ولكن كما قلنا لا يقول أحد بأن القول الثاني يحتمل ما قلت، بل الذي يقول بأنه هو الزوج يقول القول الثاني خطأ، والذي يقول بأنه هو الولي يقول الوجه الثاني خطأ. هذا يسمى اختلاف تضاد، وهو الذي لا يمكنك أن تحمل الآية فيه معا على هذين القولين، بل لا بد أن ترجح قولا على الاثنين أو على الأقوال المختلفة. النوع الثاني من أنواع الخلاف هو الذي أفاض فيه ابن تيمية رحمه الله، وقال هو الأصل في تفسير السلف، هو الأصل، وقسمه على أربعة أنواع، جعل نوعين هما الأصل ونوعين يحتملان، ليس هما الأصل ولكن ممكن أن نجعلهما تابعين. الأول أن يعبر كل منهما اختلاف التنوع، وهو ما يمكنك فيه أن تحمل الأقوال كلها على معنى الآية فتجمع بينها. أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، وتدل العبارات على معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد هو في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسميات. يعني مثلا هنا نذكر ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، نذكر كلامه، يقول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. الشيء الواحد قد تستطيع أن تعبر عنه بعدة عبارات، تمام؟ كل عبارة تدل على معنى في هذا الشيء. مثاله ولله مثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تقول هو الودود، هو الرحيم، هو المنان، هو الغفار، هو الجبار. كل هذه المعاني لمسمى واحد أو لمسميات مختلفة؟ مسمى واحد هو الله، ولكن كل اسم يدل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالسلف أحيانا يعبرون مرادهم شيء واحد، ولكن التعابير تختلف لاختلاف المعاني التي ينظرون إليها. يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هذا يسمى الألفاظ المتكافئة. اللفظ المتكافئ يقول بين المترادف والمتباين. مثاله كما في اسم السيف، السيف يسمى الصارم، يسمى المهند، يسمى البتار، وسميه ما شئت، الأسد، الغضنفر، وهكذا. فله أسماء متعددة، ولكن كل اسم، مثلا الأسد من أسمائه الباسل، والباسل هو كريه المنظر، اسمه باسل، وإن كان عمرو يسميه باسل يظن أنه باسل هو الكريم، لما تراه تكره. يعني هل تحب أن ترى الأسد مواجهك؟ ما تحب. فيقول وما هذا معنى استبسل؟ استبسل يعني وقف في موقف مكروه، صبر في مقام يكره الوقوف فيه. استبسل في القتال يعني وقف في مقام يكره الوقوف فيه. طيب، ومن ذلك أسماء الله الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فكل الأسماء تدل على ذات واحدة، ولكن صفاتها متعددة. طيب، ومن ذلك القرآن، اسمه الشفاء والفرقان والهدى والكتاب والبيان وغير ذلك. طيب، هذا معنى. النوع الثاني يقول المؤلف رحمه الله وفقه الله أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. النوع الثاني بخلاف التنوع أن لا يذكرون جهات مختلفة، وإنما يذكرون أفراد مختلفة. مثلا الاسم العام له صفة، له نوع، وتحته أفراد. فمنهم من يذكر مثلا الماعون، قال عارية المتاع، الماعون الزكاة. هل هذا اسم واحد يدل على المعنى؟ لا، اسم واحد يدل على شيء خاص بنفسه، ولكن هذا فرع من فروع الماعون، ليس هو الماعون كله. طيب، مثاله في قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم من هو؟ والسابق من هو؟ والمقتصد من هو؟ فمنهم من يقول الظالم لنفسه هو الذي فرط في بعض الصلوات وأضاع بعض الزكوات وصام وأفطر بعض رمضانات مثلا، أو بمعنى أنه غلبت سيئاته حسنات، هو الظالم. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك الحرام، وحده بوحده، ما زاد ولا زاد ولا نقص. والسابق بالخيرات هو الذي زاد على ترك الواجبات، زاد على فعل الواجبات فعل المستحبات، وزاد على ترك المحرمات ترك المكروهات، فصار سابقا بالخيرات، يعني يفعل المستحب والواجب ويترك الحرام والمكروه. طيب، هذا المعنى الكلي. السلف ذكروا له أمثلة في الصلاة، في الزكاة وغير ذلك. هذه كلها أمثلة لمعنى واحد أو للفظ عام. طيب، الرابع يقول المعنى الرابع أعطنا المعنى الثالث. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين لأجل الاشتراك، مثاله قسورة. قسورة، كلمة قسورة تحتمل الأسد وتحتمل الصقر، وذكرنا هذا من قبل. كلمة عسعس للإقبال والإدبار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى لاختلاف الضمائر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الضمائر كلها تعود لله تبارك وتعالى، أم بعضها يعود لجبريل أو بعضها يعود لله تبارك وتعالى، بخلاف اختلاف الضمائر مختلف السلف لأجل هذا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر، ما هو المراد من هذه لاحتمالها؟ طيب الرابع، ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. هذا المثال ذكره ابن تيمية رحمه الله. منها ليس هذا نوع دقيق جدا، ابن تيمية لا يعده خلافا، وإنما هو يقول نوع من التعبير بألفاظ متقاربة يقرب المعنى. مثاله: يوم تمور السماء مورا. المور هو الحركة، يقول تمور يعني تتحرك وتضطرب. إلا أن المور في اللغة العربية الحركة الخفيفة السريعة، فلها معنى خاص. فمن هم من يقول المور هو الحركة ويسكت، لا ريب فيه، لا ريب فيه، قال لا شك فيه، مع أن الريب يختلف عن الشك ببعض التفاصيل. وكذلك الوحي، قال أوحينا إليك، قال أنزلنا إليك، مع أن الوحي ليس هو الإنزال، لأن الله تبارك وتعالى أنزل المطر، فالإنزال هو الوحي، ولكن المعنى أراد أن يقرب لك المعنى. فمنهم من يقول أنزلنا إليك، ومنهم من يقول بلغناك، ومنهم من يقول بينا لك، كلها معاني لتقريب المعنى، لأن الوحي هو الإعلام على وجه الخفية، أو يقول الإعلام إعلامك الشيء على وجه الخفية والصراحة، هذا هو الوحي. وذلك يقول جاء، يقول جاءني وحيا يعني سريعا، ذبحه وحيا يعني بسرعة وخفية، هذا معنى الوحي. طيب وكذلك وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا أو كتبنا، المراد من ذلك هو تقريب المعنى لا جعله معنى واحدا. طيب يقول هنا المؤلف: يظهر من تقسيم شيخ الإسلام أن هذه الأقسام الأربعة يمكن إرجاعها إلى نوعين. ما كان يقول ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر، ولكن تختلف العبارة، أن يتحد المعنى تختلف العبارة. والثاني ما يكون والثاني ومنه ما يكون معنى أحدهما غير معنى الآخر ولكن لا يتنافيها. بمعنى القول الأول أو الجهة الأولى، النوع الأول أن تختلف الألفاظ وتتحد المعاني، الثاني أن تختلف الألفاظ وتختلف المعاني ولكن لا تتعارض بل يدل بعضها على بعض، وهو أن يكون كل من القولين أو الأقوال صحيحا. إذن هذه هي قسمة ابن تيمية رحمه الله، يجعل الاختلاف على نوعين: اختلاف تضاد لا يمكن جمع الأقوال فيه، واختلاف تنوع يمكن جمع الأقوال فيه، وهذا على نوعين أصليين: النوع الأول ما اختلفت فيه الألفاظ واتفقت المعاني، أو اختلفت المعاني مع اختلاف الألفاظ مع تصحيح مع إمكان الجمع بينها، إما من جهة العموم والخصوص أو من جهة تقريب المعنى، والله أعلم. والمرة القادمة نذكر إن شاء الله تأصيل ابن جزي الكلبي لهذا المسألة، والتقسيم الذي سيختاره المؤلف نذكر له الأمثلة، وبه نختم هذا الفصل في الأسبوع القادم بإذن الله، أو بعده على حسب ما يتيسر، والله أعلم. سؤال شيء؟ هذا النوع الثالث يحتاج تركيز، فما نطول فيه، وعرفه مسجل ما